عائشة الحق بالإنسان لما قيل له ذلك ما أمرهما بالقضاء، وهذا الراجح الصحيح. حديث اقضي يوما مكانه حديث لم يصح، حديث اقضي يوما مكانه حديث لم يصح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه فيه دلالات كثيرة في هذا الباب. الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض أزواج جوارية وجدها صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فافطري. قال إذن ولم يأمرها بالقضاء في هذا الباب. وأيضا رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأفطر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والصريح في ذلك أنه قال الصائم أمير نفسه. فهذه إذن وهذا الأصل، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة، فالنفل يبقى نفلا ولا ينقلب إلى فرض في حال من الأحوال، لأنه قلبه إلى فرض معنى ذلك أنه أنزله منزلة النذر في إجابه على، وهذا كما قلنا إلزام بغير لازم، إلزام بغير لازم. والصحيح الراجح بأن الندب بالشروع فيه لا ينقلب فرضا إلا في حالة واحدة اتفق الجميع عليه، وهي حالة الحج، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة حتى الحج الفاسد، فهو يجب عليه الإتمام بأمر الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله سبحانه جل وعلا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ما اسمها والله طيب ممتاز. إذن قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاتفاق بأن الحج نفله وفرضه بأنه لا بد من إتمامه. أما في النفل فالأصل براءة الذمة عن الإتمام ولا يجب خلافا لأبي حنيفة. ثم قال والسبب لو قال ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه كما بينا، صحيح ولا لا؟ قال نية، فإنها كل منهما قصد الدخول في الحج التلبس. قال وكفارة، فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد، يعني في هذا الباب حتى ولو كان فالكفارة واجبة على الجميع. وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده، والعمرة كالحج في ذلك. كما قلنا لا تجد عبادة فيها الأمر بالشرع في الإمضاء فيها فاسدة أو صلاحة إلا أو صحيحة إلا في الحج، لعموم قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله تعظيما لشعائر الله جل في علا. قوله وغيرهما في نفله وفرضه سواء، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا، وبفساد الصلاة والصوم يحصل يعني الخروج منهما مطلقا، يعني فساد الصوم يخرج منه، فساد الصلاة يخرج منه إلا في الحج والعمرة لا خروج، لابد من الإمضاء. ففارق الحج والعمرة باقي العبادات، فارق الحج والعمرة باقي العبادات، وهذا تأصيل عام بأن الحج والعمرة في فاسده أو في صحيحه لابد من الإمضاء، وليس كذلك الصلاة لو فسدت لابد أن يخرج، خرج صلاة من فسادها خرج، الصوم كذلك. أما الحج والعمرة فلا بد من إتمامها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على السبب، وهذا تقسيم للأحكام الوضعية، هذا تقسيم الأحكام الوضعية. ما أحد يعرف لي الحكم الوضعي؟ أمس تكلمنا عنه، احنا ما انتهينا من درس حتى وصلنا إليه. ها الحكم الوضعي الحكم أن الحكم الوضعي هو علامة على الحكم التكليفي، ممتاز. مثل لذلك كالشمس علامة على الدفء والحرارة والجمال والسطوع والإشراق، غروب الشمس، غروب الشمس، غروب الشمس دلالة على الهواء والنسمة الطيبة. إيش هذا؟ خب إيش هذا؟ أنتم تتكلمون بالحب والعاطفة وتتكلمون بالعلم. أقم الصلاة عند غروب الشمس. يعني إيش؟ يعني تقول والزوال علامة على وجوب صلاة الظهر. سقوط حاجب الشمس علامة على دخول وقت النهار. هذا

فإذا عرفت المناسبة انضبطت المناسبة وعرفت هذا علم يعني قد نعم قد نطلق عليه السبب والعلم. ده الحكمة حفظ النفس سنأتي بقى نعم كل علة مناسبة وإلا يكون سببا. يبقى إذا كانت مناسبة فهي علة يعني يطلق عليها سبب وعلة طبعا هو لابد القياس عليها طالما صارت وصفا ظاهرا منضبطا فيقاس عليه مفهوم. يبقى إذا عرفت المناسبة فهو سبب وعلة نعم وإن لم تعرف المناسبة هنا انفرض السبب دون العلة. يبقى أيهما أعم؟ السبب السبب أعم فصراحة في الإجابة السبب أعم لأن السبب علة وزيادة مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. فإذا كانت مناسبة فهو سبب وعلة وإن لم تكن مناسبة فهو سبب بينهما عموم خصوص. قال والشرط يأتي نعم مع فيلسوف ما أمس إحنا في اليوم يا حبيبي أمثلة لوجود الإلا والصرف زوال الشمس يا حبيبي أنت فين أنت كنت في محطة مصر أين كنت أنت أنت هنا في إشاع علم طيب قال والشرط والشرط يأتي الشرط هو العلامة في اللغة الشرط هو العلامة وهو أيضا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والعدم لذاته قلنا خلاص لذاته لابد أن تفهم معناها هنا الآن مفهوم؟ أنه قد نعم هو الشرط ولا ويتخلف حكم يبقى هو ما يلزم الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ما يلزم الشرط هو ما يلزم من عدم العدم كالوضوء شرط في صحة الصلاة إذا قام يصلي ولم يتوضأ وليس على طهارة صلاة باطلة يلزم من عدم العدم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا توضأ إن الله يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث حتى يتوضأ إذا أحدث حتى يتوضأ ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرض فإذا الشرط الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود يتوضأ ها ولا يصلي لا يلزم الصلاة صح ولا لا يكون على طهارة من قول السلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مفهوم. هذا بالنسبة لمسألة الشرط الشرط هو الشرط نوعان هو بعض العلماء يقول الشرط أربعة أنواع لأنه يدخل فيها العقلي وغير لكن أنا نتكلم على نحن بصدد الكلام على الشروط الشرعية والشرط نوعان الأول شرط وجوب شرط وجوب كالمحرم للمرأة في السفر لو للحج يعني لأداء الحج الإنسان قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فلو سافرت وحدها لعمرة أو لحج صح حجها على الراجح الصحيح في خلاف الفقه المشهور لأن قول الحنابلة بأنه لا يصح من تطبيق مطلق يقتضي الفساد وهذا قاله في العدة القاضي أبو يعلى الموصلي والصحيح أنه صح الحج فإذا سافرت بغير محرم صح حجها وصحت عمرتها لكنها تأثم بغير محرم فهنا هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة شرط الوجوب لا يؤثر بطلانا في العمل شرط الوجوب لا يؤثر بطلانا في العمل وأيضا من شرط الوجوب الحول لإخراج الزكاة وقد ورد أو قد ورد الدليل على أنه يصح أن يخرجها قبل حولان الحول ولا ما ورد حديث الذي حسنه طبعا حسنه بعض العلماء وكان ضعف بعضهم وهو أن السلام استتلف زكاة عمل من العباس رضي الله عنه فهمتم لتعريف الفارق بين شرط الوجوب وشرط الصح فهذا شرط وجوب والشرط الثاني هو شرط الصحة الشرط الثاني هو شرط الصحة كمثلا الطهارة لا الوقوف بعرف ركن من الأركان ليس شرط شرط الوجوب شرط الصحة كالوضوء للصلاة شرط الصحة وبعض ما يرى أن النية تسبق الصلاة فجعلها شرطا فيرضى من باب شرط الصحة

تشوف انت راجل بينتقد سباحات يا عم، عرض لها كيفما شئت يا حبيب، ما لك التعريض اذا كان اذا كانت بقينا بنونه كبرى، يعني اذا كانت وهي في العده وكان الطلاق ثلاثه او توفي عنها زوجها، مفهوم؟ العقد لا صح، العده مانعه من صحه العقد، يبقى هذا النوع الثاني هو مانع العده. نقف عند المانع وان شاء الله نكمل بعد ذلك. وفيها سؤال في الصائم وامير راسي، الصائم امير راسي بالشروط، قالوا من وجه الحديث يعني قال من دخل في مندوب فقد بزمه، قالوا الصائم امير نفسي ان لم يدخل، فاذا دخل فلا يكون اميرا. ما يعمل ماذا قلت؟ قالوا في حديث الصائم امير نفسي يوجهونه يعني يذهبون به مذهبا اخر، قالوا هو امير ما لم يدخل في التطوع، فاذا دخل فليس اميرا. لا ائتنا بالدليل على ذلك. الدخول في الحج، أنت الآن خلاص الاتفاق الحج، حج خارج عن النساء بالتأصيل العام، القياس غير وارد لأن النص جاء به ائتنا بغيره، أنت الآن بتخالف الأصل، جاء الخلاف الأصل بقى بنص، ائتنا بالنص. ما هو خلاص تعظيم حرمات الله لا تصل إلى الوجوب، الورع من تعظيم حرمات الله وليس واجبا، مخير في الابتداء. مخير حبيبي، وحتى لو دخل انت بتشق عليه الان بتلزمه ما ليس بلازم، والا فما الفرق بينه وبين ما الزمه الله تعالى الزمن ابتداء؟ تعظيم حرمات كما قلت لك، تعظيم الورع تعظيم حرمات الله ده فعلا وليس واجبا، قد يصبح واجبا يعني. ليس واجبا هم يعبدون دائما بالآلهة يعني. كما قلت لك ليس لهم فيها دليل، هذا راجح صحيح. ماذا قلت؟ ولكن الفرق بين الفرض والواجب في باب الحج فقط. بالنسبة للأصوليين معاملات العبادات أيضا، ولأن الأئمة الأربعة اتفقوا على التفريق بين الواجب والفرض أو الحج، مش اختلفوا، اتفقوا. لا اتفقوا، قالوا لأنه في فرق، يتكلمون على الركنية، فاهم ازاي؟ يقولون هناك واجبات وأركان، ففرقوا بين الواجب والركن. هما قلت فرقوا بين الواجبات والاركان، الواجب والركن، التفريق بين الواجب والركن، مفهوم؟ هذا هو طيب. الكلام على حديث البخاري يعني يفهم ان الواجب هو ما تعلق بشيء خارج النهي، والصحه هو ما تعلق بشيء في داخل المهيئه. ما فهمت الامثله التي ضربت كلها لها تعلق بمهيئه الشيء، يعني هذا يعني أنت الفساد في ركن، أنت تقصد أنه على الركن يعني ولا على إيش؟ ها؟ لا، لما يكون الأمر الصحة بطل الشيء، أنا تعلق بركن. تقصد على منع الصحة؟ نعم تعلقه بالركن، أما بالشرط لا يكون كذلك. طيب هذا صحيح. هو في معنى الوجوب والصحة. ما في هذا. يجوز أن نقول أن فيه قدر واجبا يمنع من الاستهانة بشعائر. ممتاز. لا ممتاز، هذا كلام صحيح، لكن لا بد أن تقول إحنا بنتكلم على النزاع هنا أنه صار واجبا عليه ولا تبرأ ذمته عند الله تعالى ويستحق العقاب بذلك، النزاع كله في هذا. فقالت متفقين على هذا الباب، هذا لا خلاف فيه، الخلاف والنزاع هنا أنه يقول جزما يأثم بذلك يعاقب على هذا، هو هذا اللي بنتكلم فيه. النزاع في هذا الباب هو أنه يستحق العقاب على الترك، فهم على عدم القضاء وعدم الإثمان. أما هذا أمر لا يختلف فيه الفقهاء بحال من الأحوال. ها؟ بالنسبة للحج ولا يصح؟ لا شو التفريق؟ يمضي فيه فاسدا، هذا هو. طيب نبدأ. ها؟ حديث؟ نعم هذا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.